بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ليجزي الخير وهو على كل شيء قدير. هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. إنما كان كما قال: إنما أنا رحمة مهداة. وإنه مما زادني فخرا وشرفا وكنت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. صلى الله على أحمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم يا ربنا عن الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعنا معهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأيها الإخوة المؤمنون، يا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نحن المسلمون نخرج من نكبة لندخل في أخرى. الكل يتطاول علينا، هن على الله فهن على الناس، تجرأ المتجرئون. وما ذاك إلا لأن الله عز وجل قذف في قلوبنا الرعب، ولأن الله عز وجل نزع المهابة من صدور أعدائنا، فراحوا يتطاولون على أقدس المقدسات. بالأمس دلسوا القرآن وضعوه في المراحيض وبالوا عليه على مرأى ومسمع المسلمين، ثم تلا هذا الحدث الجلل حادثة سبت وشبت النبي صلى الله عليه وسلم. الدنماركيون وغيرهم ممن رسم ونشر الرسوم الجلسة هي التي تستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا ربما يجب من افراد لم يكن هناك مرجعيه دينيه تسمح في نشر هذه الامور او اشاعتها او التطاول على رسول الاسلام، لكن الذي يبعث في القلب الادنى والحب ما قام به البارحه الباب في السادس عشر بعض الأحيان بتصريحات كافرة تنم عن رجل قد بني قلبه حزبا على الإسلام ورسول الإسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. فراح يتطاول شاهدا لسانه الطبيب على من هو أحسن للعالمين وصرح بتصريحات وهو يوحي بالحاضرة في ألمانيا، صرح بتصريحات لا تدق عليه إلا على إنسان خبيث يقوم بهذا الكلام لمجال من المسلمين ليصل المسلمين في صميم مهاجر في سويدات مهمة في رسول الله في نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وراح يتفاوض على الإنسان الواحد وعلى هذا الدين تصريحات كاذبة لا يعتبر عرض سماوية إلا وكانت أخطر من كاذبه عدو للإنسان ولرسول الإسلام. المصدر بيننا وبينهم بل المصدر من أفواههم ولا تنفي صدورهم أسوا. قال ابن قال وزعم فيما زعم قصد الله ما وكثر من أمثاله. قال إن الإنسان ليس فيه استخدام للعقل وإن الجهاد المريضة المقدسة تغير وتعالج إرادة الله وإن محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا إلا هو الحجر وشرير للبشرية. هذه الكلمات كما قلنا تدل عن الحفظ السفيه. أيها الأخوة لن نستشهد بكلامنا وإنما الاستشهاد سيكون من الصليبيين من أمثال من المبشرين وغيرهم ما قالوا في الإسلام وما قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبل الشروع في تثبيت هذه المجاعر لا بد لنا أن نمثل أنها حرب صليبية على الإسلام والمسلمين انطلق بها الكفر بكل ألوانه وأشكاله على حربنا نحن المسلمين. انطلقوا جميعا عام 1965 قام البابا شرودر البابا السابق واعتذر عن قضية وقصة الصليب وصلب عيسى عليه السلام واعتذروا ما طلبوه وما قبلوه ولكن الله عز وجل رفع وشرح لهم اعتذروا عن هذه القضية الذين قتلوا رسولهم يعتذرون منهم ورفض ذات الباب الاعتذار عن الحروب الصليبية التي قتل فيها الصليبيون الرجال واستعرض أعراض النساء والسلاح والمجد والكربات. رفضوا ذلك ليلم الحرب والصليبية من قلوب الصليب وجو هذا أخطر من سابق. قال وصرح بهذه التصريحات يقول ان الانسان لا يعمل العقل ولا تحدى اي دين اي دين يعمل ويطلب من البشريه اعمال عقولهم كدين الاسلام في اعظم نهايات الايات ياتي قول الله عز وجل افلا يتدبرون افلا يعقلون أفلا يتفكرون أفلا ينظرون لا هذه إلا أوامر لنا لننظر لنتفكر لنستخدم العقول. بل إن الله عز وجل قد قرع بالكفر الذين ألقوا عقولهم فقال عنهم إنهم كالأنعام بل هم أضل لأن نعمة العقل ما إن تخدموها. ثم السؤال الذي يطرح نفسه من فينا لا يعمل عقله نحن ام انتم؟ ان الدين الاسلامي موافق للعقل موافق للمنطق في العقيده وحتى في امور الفقه. لا تجد اي مساله تخالف الدين، تخالف العقل، لا تجد ذلك أبدا. أما دينه، أما دين هذا البابا، دين مليء بالتناقضات في العقيدة، في الأناجيل، في غير ذلك. إن من العقل والمنطق أن نقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، وهذا يقول به إلا عاقل. هم يقولون إن واحد زائد واحد زائد واحد تساوي واحد. يقولون الإسلام والإيمان وروح القدس إله واحد، يجعلون الثلاثة واحد. أين عباد العقل في هذه المسألة؟ هذه القضية الخطيرة التي يكون إيمانهم، أين عباد عقلهم فيها؟ جعلوا جبريل عليه السلام كثير الملائكة جعلوه إلها ثالث، وجعلوا عيسى عليه السلام إلها ثالث تارة، وإن للإله تارة أخرى، وجعل الأب المنكر عليه، جعل الله إله أول. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أين إعمال العقل في هذه المسألة؟ أين إعمال العقل في قضية الخطيئة عندهم؟ إن من العقل أن الجار لا يحمل وزر الجار. لماذا هذا المعلم ثلاثة عقلي؟ ولماذا يتحمل الناصية عيسى عليه السلام الذي ليس له في هذه المسألة ناقة ولا جمل؟ لماذا يتحمل المسؤولية؟ إنما فرضه الله عز وجل وقتله بذاتهم وكما في كتبهم بأياديهم، قتله بداء ووضعه على الصليب بداء للبشرية. ما علاقة عيسى بمعصية آدم؟ ما علاقته بخطيئة آدم ليربى أو يصلب كما كتبوا وزعموا؟ إنني إذا أصيب ثوبي بحر أو نهار ما علي إلا أن أغسله أنا. هل يجوز على العقل أن تغسل أنت ثوبك لينطق ثوبي أنا؟ أي عقل يقول هذا الكلام؟ هذه السخافات وهذه السرهات هي من قلب عقيدتهم. ثم إذا ما انتقلنا إلى أناجيلهم المليئة بالتناقضات، في أناجيلهم أن الإله نزل من عرشه إلى الأرض وصار نبيه يعقوب عليه السلام، وبعد مصارعة طويلة استمرت طوال الليل هجم يعقوب الإله. هذا في أناجيلهم الذين يقرؤوها ويتقرب الى الله من هذه الثقافات. هذا الكفر وهذا الكفر صارع الله عز وجل، يصارع بشر، يصارع رسول في نهايه الليل. من الذي يغلب؟ يعقوب يغلب الله عز وجل في النقاط، في اناجيلهم. ابراهيم عليه السلام استضاف الله عز وجل واكل معه على مائدة واحدة، قدم إبراهيم لله عز وجل عزا مشويا، ثم قدم له خبزا رقيقا أكل الطعام ولا يجد أن تمشى يداه. هذا من أناجيلهم. في أناجيلهم الأنبياء والرسل عبارة عن فلان مخبورين سكينين عنيدين يشربون الخمور ويلتهمون أعراض المحرمات، المحرمات النسائية، فنبيل يعتدي على جسده على عرضه، ولولا هذا المقام لمن يكون من الذي يكثر عليه من الأنبياء والكذب والزور الذي ألحقوه في الأنبياء عليهم السلام. في أناجيلهم يعتدي الأنبياء بالزنا وانتهاك أعراض المؤمنات الذين زعم أزواجهم إلى الجهاد في سبيل الله. أي عقل يتحمل هذه الثقافات، هذه الترهات المليئة بالتناقضات؟ نحن نقول على الدين، لا نقول المسكين. لماذا؟ لأن أعدتهم على الدين. أي كتاب وأنهم تصدق وأنهم تكذب؟ مسألة صلب عيسى عليه السلام موجودة في الأناجيل، كل شيء يرويها بطريقة مغايرة ومختلفة، تختلف اختلافا جذريا عن الإنجيل الثاني. إنجاز الإنجيل متى ولوقا ويوحنا وبرنابا وغير ذلك من الأناجيل المكتوبة المؤلفة التي تكذب على الله وعلى رسل الله عز وجل، على رسل الله عليه السلام. المعقل ينظر الى هذه التفاصيل وهذه الاثارات، هل يرى هذا البابا الى ارسال العقل في دينه الى كونه ليقل لهم ان يعملوا عقولهم في دينهم لا ان يتطاول على الاسلام ويتكلم بهذه الالفاظ السخيفه التي كان منها الاسلام بريء، ثم انتقل الى خطوه ثانية أصبح وأسمع ليقول إن نبي الإسلام إن محمد صلى الله عليه وسلم لا جاء إلا بما هو سيء، ما جاء إلا بما هو شرير، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يا بني السادس عشر، وإنما سمي السادس عشر تيمنا بأسلافه الذين قاموا بالحروب الصليبية على الإسلام وأهله. نقول لك ونستجد بقول صليبي الكاتب الانجليزي برناردو في كتاب له اسمه محمد صلى الله عليه وسلم اوفي لاسباب لا احد يعلمه، قال اني درست هذه الشخصيه العظيمه محمد صلى الله عليه وسلم واني وجدته انه اعظم شخصيه في التاريخ، استطاع ان يغرس الفضائل في قلوب صحابته، ينشر كل ما هو حسن وان يبعدهم عن كل ما هو سيء، وان الله عز وجل لو هيأ الامم والشعوب شخصيه كهذا الرجل في هذا القرن لاصلح جميع المشاكل. هذا قول صليبي ولكنه استخدم عقلا، استخدم لغه المنطق فقال ما قال شهاده من صليبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإننا لن ندافع عن رحمته صلى الله عليه وسلم فهي معروفة لدى الفاضل والداني والكبير والصغير، حتى العاجم حتى أكثر الصليبيين حتى اليهود يعلمون من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن فنصحح المسار في مسألة قول هذا البندق السادس عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنشر الإسلام بالسيف، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الإسلام بالسيف؟ هل كان دمويا؟ هل هو كان يشرع ويبدأ في إنشاء المعارك بينه وبين أعدائه؟ إن من تفضح السيرة النبوية يجب أن جميع حروف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها مدافعا عن عمر أو عن مال أو عن أنفسه أو عن دينه. وإليكم أسباب معارك الرسول صلى الله عليه وسلم التي خاضع مع أعدائه في بدر، ما هو سبب المعركة؟ خرج المسلمون يريدون أن يستردوا أموالهم التي سلبها قريش التي سلبتها قريش منهم، وما أرادوا أن يقاتلوا، ما أرادوا الحرب، ولكن أبو جهل أبى واستكبر وأرادها دموية، والله عز وجل وصف ذلك في القرآن وقال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون، ما أرادوا القتال، ولكن الله هي إرادة الله عز وجل وجبروت السفر وعلاجه في أحد. خرجت قريش تريد الزهرة لقتلها يوم بدر، وتجهزت بثلاثة آلاف قاتل وأرادوا غزو المدينة. أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم مكتوفا الأيدي؟ ما كان منه إلا أن خرج لهم في غزوة الخندق وقد بيناها في خطب ماضية، عشرة آلاف وثني أرادوا الصفوة وأرادوا أن يغيروا على المدينة فيستأصلوا شعبة الإسلام، جاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان هو مشجع الحرب؟ عندما كان الفتء بالحرب من أعدائه. معارف النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أهل الأرض اليهود بين النقاع سبب المعركة أن رجلا يهوديا خبيثا اعتدى على مرأة مسلمة وقال اليهود يهود بين النقاع لقتل رجل مسلم. بل النضير سبب المعركة أن اليهود قد تآمروا من اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقفوا عليه صخرة وهو جالس تحت حائط. سبب معركة بني قريظة كما بين قلبهم وخيانتهم وكل أولئك اليهود كانوا قد عقدوا اتفاقيات صلح وعلى عدم الخيانة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد خيانتهم وغدرهم ومحاولتهم لقتل نبينا صلى الله عليه وسلم، هل ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم اليهم ثم لا يبادرهم بالحرب بعد ان اعلنوها عليه حربا في فتح مكه او قبل فتح مكه في عمره الحديبيه؟ في عمره الحديبيه قام الرسول صلى الله عليه وسلم واراد العمره، فراح الوصل الى اشراف مكه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما تسألني قريشا خطة يعظمون فيها الرحمة إلا أجبتهم إليها. وعمل صفحا مع قريش بعد سنتين كانت فتح مكة. هل خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه إلى مكة يريد سفك الدماء؟ بعد أن أخذت الحديبية صلحا مع قريش دخلت خزاعة في حلفه ودخل بنو بكر في حلف قريش، وقام بنو بكر وحلفاؤهم من قريش بقتل 25 رجلا من حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وما تعجل النبي صلى الله عليه وسلم بل ارسل اليهم رسولا وخيرهم اما ان تكونوا الزياد واما ان تكونوا والذين كفروا فنقتلهم واما السيف. هل هذا رجل دموي؟ ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكه وجلس امامه كل من اعداه وطرده وقتل من صحابته وقتل من قرابته. المفروض ان الانسان الطبيعي حينما يقتل اصحابه واقرباؤه ويهدر به ويعذب ويؤذى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الحد الادنى ان يؤذي به بالقصاص ويقتلهم، وانما كان قوله اذهبوا فانتم الخلقاء. صدق من سماه، صدق من قال فيه انما ارسلناك رحمه للعالمين. هل بعد هذه الحروب وهذه اسباب حروب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كانت موضوعه عواصم اعتبر فيها الاعراب وقبيلة عواصم وثقيل على ان يغيروا على مكة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان خرج اليهم في غزوة مكة. ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا له الى ملك الروم فلاقاه رجل من قبائلنا اسمه عمرو بن شقبيل الغزالي، فاوثق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضرب عنقه. وكان قتل السفراء انما هو اعلان للحرب، فكانت موقعه مكه في غزوه تبوك. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه لما بلغه من تهاور وتجيش الرومان جيشا عظما لغزو المدينه، وكان كلما سمعوا جلد او صرخه في المدينه ظنوا ان الرومان قد دخلوا المدينه. هذه اسباب المعارك التي قضى النبي صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا الكلام يؤتى ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالسيف، جاء لينشر الدين بالسيف؟ نعم، إنه جاء بالسيف لهؤلاء الفجرة الذين يسبون ويسبون ويتكلمون على دين الإسلام ويتكلمون على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الباب عبرة لمن أراد أن يتفكر أو يعتبر. اللهم رب الإنسان وشد أركان واجعله عبرة لمن أراد أن يتفكر أو يعتبر. إنك على كل شيء قدير. خبير وبالإجابة الكبير أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، وبعد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ها هم الصليبيون يتجرؤون على رسولنا. أين نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها هم في السابق في الحاضر يتجرؤون ويتطاولون على أقدس أقداسنا، على حبيبنا، على من يجب على كل إنسان مسلم أن يحبه ويهديه لنفسه. فأين هم المليار ونيم؟ أين هم؟ نقول إن هذه الأمة أثبتت في هذه المواقف أنها أمة عظيمة، وسرعان ما تصل. هذا ما رأيناه حينما شم النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا المظاهرات العظيمة تخرج من آسيا وأفريقيا وأمريكا وأوروبا، كل يوم يأتون ويصرخون لموطن واحد، كل ذلك يا رسول الله. رأينا الملايين من تركيا التي طمسوا فيها الإسلام، العلمانيون الذين طمسوا الإسلام يصرخون وينادون في الشوارع انهم فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الانصار حتى الكتاب كلهم راحوا ينادون في هذه المقال. لكن ايها الاخوه، الامر ونصره النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان تقف عند الكلام. الكلام الانسان لا يغني، انما علينا وقف مع انفسنا صادقه. علينا بداية أن نخطب خطبة تنم عن حب حقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علينا بعد ذلك الرجوع والاصطلاح مع الله. في هذه الأزمان ما علينا إلا الاصطلاح مع الله حتى يذكرنا الله عز وجل. لا بد من الاصطلاح معه. كل عاصي، كل مرتكب خطيئة، هذا سيجد أمام الله عز وجل وقت عظيمة سيحاسبه الله عز وجل، وسيكون منكرا من قبله يدخل إليه الإسلام. كل رجل، كل رجل فينا مسؤول عن الإسلام، وربما يحاسب الله عز وجل نصر دينه من أجل رجل. فما بالنا برجال، ما بالنا بأكثر الأمة قد عودت عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قادمون على شهر مبارك، فعلينا التوبة. ما سمعناه استهانات لقدس أقدارنا، ما علينا إلا أن ندعو الله عز وجل، نتضرع إلى الله عز وجل أن يريد بهذا البار الثاني الحجر، يريد به يوما عظيما اسودا. اللهم ارنا فيها، ارنا فيه يوما عظيما اسودا كيوم فرعون وقارون وابي بن خلف. اللهم اجعله عبره لمن اراد ان يتذكر او يعتبر. اللهم جلل كنيسه المسجد بالسواد. اللهم جللها بالسواد. اللهم جللها بالسواد. اللهم من تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه أو بقلمه أو غير ذلك، فقلت أخذ عزيز مقتدر، اللهم قلت أخذ عزيز مقتدر، اللهم قلت أخذ عزيز مقتدر، اجعله يتمنى الموت ولا يدركه، اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يدركه، إنه لا يعجزك يا الله. اغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.